السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لنستمر معكم في الدرس الخامس من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث في اللقاء السابق عن حكم خزاعة للبيت ولمكة، فقد وليت خزاعة حكم البيت ومكة المكرمة زهاء 300 عام، وقيل 500 عام على حسب المصادر، وكان حكمهم حكم سوء. وسبحان الله، وأملي لهم إن كيدي متين. فمن ساداتهم ومن زعمائهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام، وأول من أدخل عبادة الأصنام إلى أرض الحجاز. أرض الحجاز أيها الإخوة قرابة 2000 عام وأكثر ما عبدوا الأصنام وهم على التوحيد. في معاصي، في ذنوب، لكنهم على التوحيد. حتى جاء هذا الرجل وغير دينهم وأدخل عبادة الأصنام عندهم، حتى أصبحت الأصنام حول الكعبة. وعمرو بن الحي الخزاعي هذا سيد المطاع، من ساداتهم ومن زعمائهم كانوا يرونه عابدا، وهو كاهن، كاهن له رئة من الجن. خرج إلى أرض الشام قيل للعلاج، ورآهم في الشام يعبدون الأصنام فسألهم عنها: ما هذه؟ قالوا: نستسقي بها فنسقى، ونستنصر بها فننصر. يعني لاحظوا الشيطان، متى كانت تنصر ومتى كانت تسقي هذه الحجارة؟ لكن الشيطان: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نستسقى بها ونستنصر بها. فأعجب بها، وأخذ أحد هذه الأصنام وهو هبل، وكان من العقيق الأحمر على صورة رجل، ونقله رجع به إلى مكة، ونصبه إلى جوار البيت الحرام، ودعا إلى عبادته، وأصبحوا يستقسمون عنده الأزلام، لا يذهبون لسفر أو لزواج أو لشيء من أمور حياتهم إلا ويستقسمون بالأزلام عنده بل. وبعد ذلك الشيطان دله على الأصنام التي كانت من عهد نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، تلك الأصنام التي دفنها الطوفان أخرجها الشيطان، فأخذها عمرو بن لحي الخزاعي من ساحل البحر، وأخذ يروج ويدعو لعبادتها في موسم الحج، فأصبح ود هذا الصنم لقبيلة كلب بدومة الجندل، وسواع لهذيل، ويغوث لمدحج أو مدحج من مراد، ويعوق لهمدان، ونسرى لحمية. فأصبحت هذه الأصنام عندهم يقدسونها ويعظمونها. ولم يقف الأمر عند هذا، بل كان أيضا مكة عندهم العزة، عندما قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، في وادي نخلة وله بناء وعليه سدنة ومناه لأهل يثرب، واللات لأهل الطائف. وكان رجل يلت السويق فمات، فعكفوا على قبره وبنوا عليه بناء مكعبا، يعني يشبه الكعبة، وذو الخلصة، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية لبجيلة وغيرها من القبائل. وكثرت الأصنام حتى أصبح في كل بيت صنم. هنا دخلت عبادة الأصنام، ولهذا أصبحوا بحاجة لأن يبعث فيهم رسول، فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أرض الشام وما حولها فالرسالات من إسحاق عليه السلام ما انقطعت، حتى ذكروا أن بين إبراهيم عليه السلام وبين موسى 10 قرون، وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام نحو 1700 عام، وبعث في هذه الفترة نحو 1000 نبي ورسول من بني إسرائيل. أما من بني إسماعيل فلم يبعث إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم جعل هناك مقدمات لبعثته، ومن هذه المقدمات عودة حكم الحجاز لأجداده. حكم مكة والبيت عاد لأجداده بعد أن فقدوها 2000 سنة، عادت للعدنانيين، عادت لقصي بن كلاب الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكره إلى عدنان كما جاء في صحيح البخاري ولا يزيد عليه، لأنه اختلف بعد عدنان، لكن إلى عدنان ثابت وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن نزار بن مضر بن معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم. هذا نسبه إلى عدنان، ومن عدنان كانت قبيلة مضر التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرع من مضر كنانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. انظر لهذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. من هو قريش؟ لم نسمع في نسب النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه قريش. من هو قريش هذا؟ قيل قريش هذا هو أول من سمي بهذا النضر، النضر بن كنانة. والنضر قيل أنه يعني ذكر أنه صاد حيوانا بحريا يسمى قريش، ولعله صغر قرش قتله بعد أن خاف منه البحارة، لكن كان شجاعا مقداما، فلما قتله سموه به فمسك عليه اللقب، صاروا يلقبونه قريش. لكن حفيده فهر بن مالك هو الذي يعني أصبح اللقب فيه أكثر فيسمونه قريش الأوسط، قريش الأوسط. وأما قريش الأصغر فهو قصي بن كلاب، لكنهم ينسبون إلى فهر بن مالك وهو الذي غلب عليه هذا اللقب، فقريش وفهر بن مالك بن النضر. وقيل أن قريش هذه من الاجتماع، لأنه جمعهم بعد أن كانوا متفرقين، من التقريش وهو التجميع. قصي إخوة قصته أنه ولد، يعني ولد ومات أبوه وهو صغير، أبوه كلاب مات وهو صغير، فتزوجت أمه فاطمة الأزدية من رجل اسمه ربيعة من قبيلة قضاعة على مشارف الشام، فأخذها زوجها وخرج بها ومعها قصي وهو صغير اسمه زيد، يعني اسمه زيد وليس قصي، اسمه زيد، لكن غلب عليه اللقب فأصبح قصي. وإنما لقب بقصي لأنه أقصي، خرج إلى مكان بعيد عن مكة فسمي قصي. خرجت به أمه مع زوجها ولا يرى نفسه إلا من قضاعة، ما يعرف نسبه، حتى حصل أنه حصل بينه وبين أحد قضاعة مشكلة، وحصل بينهم التحام، فغلبه قصي شجاع من يعني من نسب عريق، فغلبه قصي، غلب القضاعي، فقال ذلك القضاعي أنت لست منا، اذهب ارجع إلى بلدك، ارجع إلى أجدادك. هنا ذهب إلى أمه، إلا تخبريني من أنا ومن أي القبائل وما الذي أتى به إلى هنا، أنا من؟ قالت أنت من أشراف العرب، والله إن قبيلتك أشرف من قضاعة، ولا تسوى شيء قضاعة إلى جانبها، لكن الظروف هي التي ساقتك إلى هذا المكان، ولكن ارجع ما دام أنك يعني علمت بأهلك ونسبك، ارجع إلى قبيلتك، ارجع في موسم الحج، إذا حجت قضاعة أخرج معها ولا تعود، أخرج معها ولا تعود، وعرف بنفسك فسيعرفوك. لأن قصة مشهورة أنه رحل وهو طفل، يعرفون ذلك. فجاء قصي في موسم الحج ووقف عند الكعبة وعرف بنفسه، أنا قصي بن كلاب قد عدت. وسبحان الله كان يعني جميلا وضيئا جسيما، أعطاه الله بسطة في الجسم، فرحبوا به أجمل ترحيب، وكان يعني ذو فصاحة. فرحبوا به أعمامه وأجداده وبقي معه، وأحبه الحاكم الذي كان يحكم الحجاز اسمه حليل الخزاعي، أحبه وأعجب به فزوجه بابنته الوحيدة، ليس له من الأبناء والبنات إلا ابنة واحدة اسمها حبة، فزوجه بحبة ومات وقد أولى الأمر لها من بعده، ما عندها أولاد، وكان الأمر عندهم يأتي كل شخص يعطي من بعده ولده، لكن لما لم يكن له أو الأبناء ذكور أوكل بالأمر لابنته مع وجود من يقوم عليها، مع وجود قائم عليها، والقائم هذا اسمه أبو غبشة، وكان معه مفتاح البيت، كان معه مفتاح البيت، فاشتراه قصي منه بزق خمر، كان أبو غبشان هذا يحب الخمر، يولع بشرب الخمر، فاستغل هذا فباعه في وقت يعني نشوته بزق من خمر وشهد عليه، فلما أفاق قال لا أنكر، فأتى الشهود فشهدوا، لكن قبيلة خزاعة لم توافق على ذلك، فنشبت بينهم حرب، فاستعان قصي بقضاعة القبيلة التي تربى فيها، وكان له أخ من أمه في قضاعة، فاستعان بأخيه لأمه، فجاءت قضاعة مساندة له حتى استطاع أن يستعيد حكم البيت ويعود حكم مكة والبيت لقصي بن كلاب. فكان قصي عنده هو الحاكم وهو المستشار، وبنى دار الندوة، هذه الدار لا يعقد أمر إلا في هذا الدار، وأصبح له اللواء والسدانة والحجابة والرفادة. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.